في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نواصل الحديث في قصة سيدنا موسى عليه السلام. إذن تقدمنا في الحصة السابقة أن موسى عليه السلام كان مع قومه في صحراء سيناء، اتبين نض أن الله سبحانه وتعالى تكرم عليهم بجملة من النعم، من هذه النعم المن والسلوى، لأن المن لقنا الطعام يشبه العسل في الحلاوة، المن والسلوى، السلوى لقنا من الطير، قال المفسرون أنه شهي وأنه يشبه السمانة. وكذلك رب سبحانه وتعالى تفضل عليهم بالماء، احتاجن إلى الماء لأنهم كانوا في عطش. رب سبحانه وتعالى ينين باللي موسى عليه السلام طلب السقيا من الله، من شلين رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، استقصاصا من الحجر 12 منبعا. إذن دون ذلك نعم رب سبحانه وتعالى. كذلك ربي بين أنه جعل عليهم غمامة تظلهم من حر الشمس، كانوا في يوم حار، إذن رب سبحانه وتعالى يجسن هذه الغمامة حتى تكون ملطفة للجو وحتى لا يتأذوا من أشعة الشمس. ومن الأحداث التي وقعت في صحراء سيناء قصة البقرة. هذه القصة رب سبحانه وتعالى يبين جانب من تفاصيلها في القرآن الكريم، ولكن لم يذكر كل التفاصيل، يعني بعض الأشياء لا نستطيع أن نتعرف إليها، ولو كان بعض المفسرين قد جاءوا ببعض الأخبار من الإسرائيليات، ولكن منشلن سن أن كتب الأمم السابقة محرفة لا يمكن أن نعتمد عليها، إذا اعتمدنا عليها سوف ندخل إلى القرآن الكريم ما ليس بصحيح. إذن سوى مني نتقيد بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة النبوية الصحيحة. إذن هذه القصة همي تصار، يعني عندما نتتبع الآيات، آيات هذه القصة أدي بين أنه وقع قتل في بني إسرائيل، يقن من بني إسرائيل التوانغ والسند منين، من هو المقتول، من هو القاتل، من يغن ذلك المقتول. إذن رفعوا أمرهم إلى سيدنا موسى عليه السلام باش كتسنن من هو القاتل لهذا المقتول. الناس سيدنا موسى عليه السلام اذبحوا بقرة غرست فونس. وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة. إذن عندما رفعوا هذا الأمر إلى موسى عليه السلام فعود الله سنين مباشرة: ها هو الذي قتل مقتولكم، سنين لش خاطي، اذبحوا بقرة، ربي ليقرهم، اذبحوا بقرة، ربي ليقرهم غرس تفونست، يعني لشغروا من حقة تناقش من تراجع عن هذا القرار، مادام يستصر ربي سبحانه وتعالى المعنى سيلزم أن تلتزموا. وهذه هي علاقة العبد بربه، علاقة العبد بربه هي علاقة ائتمار، علاقة خضوع، من شاء الله إن رب سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرين. بمجرد إلا أن سن هذا الأمر واجب علينا يسد من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نلتزم، يجب علينا أن نمتثل، لشغرنا الحق لا أني نهام يموني. إذن وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة. موسى عليه السلام ليسن طبيعة قومه، إنيسن وني الأمر ربي، يعني مع أنه كان إنيسن يعني مباشرة اذبحوا بقرة، إلا أدت أفهم أنه رب سبحانه وتعالى لخطر النبي خطي تشرع صغير النبي، إن هو إلا وحي يوحى، ثم يبلغ ما يوحى إليه. من شلين رب سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ثم دينتوني لوظيفة النبي أنه يبلغ ما تلقاه من الله سبحانه وتعالى وليس له سلطة التشريع. إذن مع ذلك سيدنا موسى عليه السلام ينسن إن الله يبينسن الجهة الآمرة مشكلة والتنقيش، ومع ذلك لم ينفع ذلك. إذن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بتسنى سيدنا موسى عليه السلام أتتخذنا هزؤا، قالوا أتتخذنا هزؤا، ننس كيفاش تمسخر السجن النابتة نشين شنيني نانا من هو القاتل غنتيني غستفوناس بتد العلاقة نغرس نتفوناس مع بيان المقتول، بتد العلاقة مع بيان القاتل للمقتول. أتتخذنا هزؤا يعني كيفاش تمسخر السجن، أتتخذنا سخرية، أتحقرنا كيفاش تستحقر السجن. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وسنين قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. نسن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني نموني بشكل أن نفهم يقن حد يلي تمسخر سمدا يقن حد الدنيا تسقع موني تتمسخير دس قضعنا الوقت موني يقن حد يلي تلقز دغولي فيهم. لم يفهم حقيقة هذا الدين ولم يفهم لماذا خلق في هذه الحياة. إذن المؤمن يقن حد يلي خطي طالق حباله ديقن حدينا نموني قاعد يتاود الواغ ديقن حدينا قاعد يبسون تتمس خير لش غصي قن شقة نس الجدية كل شيء قابل للسخرية. إذن إنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني ونود بريدك. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن سيسن نموني فهمنا باللي القضية قضية جادة. ننس أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن هذه القصة تكشف صفات في بني إسرائيل، تبين طبيعة نسن، تبين الحقيقة نسن. إذن قالوا ادعو لنا ربك يعني رقبت هذه الصيغة، وسني قالوا ادعو لنا ربنا. ننس قالوا ادعو لنا ربك، ننس يقبل قالوا ادعو قالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. وسنين قالوا ادعوا لنا ربنا يخرج لنا مما تنبت الأرض، شدد عود نفس الصغة سنين مارو ادعوا لنا ربك إنس إربك يعني مبتن تنود رب ينسن، مع أنه هو ربهم ورب العالمين جميعا، رب موسى ورب قوم موسى ورب العالمين جميعا. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إنس يا ربك أغنني تفونست دبتا ما هي أغنش المواصفات. يعني إذن لم يتأدبوا في الطلب وفي السؤال بحيث نسبوا الرب إلى موسى ولم ينسبوه إلى أنفسهم توني ذكت. ثم يعني مارو يبين ديسن التماطل في الأداء. الناس سيدنا موسى اذبحوا بقرة يعني أتخير تفونس إخسن أتتغرسن، فيكونون قد أدوا الواجب المطلوب لخاطر ربي لم يقيد هذه البقرة بقيد، ولكن لأن طبيعتهم التماطل والتكاسل والتأخر في التنفيذ يعني مارو تسولا ما هي ما لونها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن يسن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. خاتي ديك تفونا سنن توسرت تزعلوك العمر توسرت، خاتي ديك تفونا سنن طبزن بكر ازدغت له التجديد، عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك. خاتي يموني خير الأمور الوسط. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني وسط بين الكبر والصغر. فافعلوا ما تمرون يعني ذيكم ليتوكد مع سيدنا موسى بدأي الناس إن الله يأمركم يتعاود يقرسن يوجتني لتومرم وتكلبت يتليم أتفهم يغلب سغد عد رب سبحانه وتعالى يشاوم مواصفات معينة تقيد بها ولا تطلب المزيد لخطر تشددم في منوم. إذن داني النبي قندرس رب سبحانه وتعالى سغنيني أستد بأمر، إذا كان هذا الأمر مطلقا نأتي به على إطلاقه لا نسأل عن المواصفات الزائدة. إن رب سبحانه وتعالى أجهد الأمر، إذن المطلوب أن تأتي بهذا الأمر، مادام رب سبحانه وتعالى لم يقيد إذن لشغش الحق تعد سولد. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إذن بتيجين حد يتشدد في مانس أدي شدد غفص رب سبحانه وتعالى. مثلا رب سبحانه وتعالى إن أنا صغت سبب من الوضوء الماء المطلق، إذن الماء المطلق ديك الماء أول لابد أن يكون طاهرا، توني تسمى مفروغ منه لابد أن يكون طاهرا، وفوق ذلك أدعد لا رائحة له ولا لون له ولا طعم له. لا جيسي قن اللون خاتي ديك نوع من دزقا غن ديدالي ندخل ديسنك تسبيغيت دائما على خلقته تسمى وهو لشخص قن اللون، كذلك لشخص كت الطعمت، كذلك لشخص كت الرائحة، يعني على خلقته سغتافد أمن على خلقته تسمى هذا الماء أتنجم ده تسبغ تسلوضه أتعادي مارو شي كل بد تسمى بتسمى مواصفات إضافية ربي ولي طلب سيشاموني أتعاد كل بد متى نزم دي قنوامن إلا تنتبه تسيك تيرس معينة نغ من تسمى مصنوع في شركة معينة ومصنوع تسمى نينا محفوظ تسمى دي قنوامن إلا يعني يتسمى حافظا على مواصفاته الأصلية وسخليضني قنشرة دجنة وتليد مطالب بهذا تسمى دعات تغارب باش كتسغد سغاما باش كتسبغد سيسلوض خاطئ. انت سغدت في هذا الماء الذي فيه المواصفات المحددة في الشرع أذيكفة، حتى ولو كان هذا الماء ماء البحر، ده كان ماء البحر تسمى دي قنوامان إلا طاهر تسمى لم تختلط بنجاسة أتنجم ده تسبغد سيسلوض عمل خطر هذا الماء على خلقته والقردة من دي ملاحا وتليقيني الوضو خطر دي قنوة من على خلقته خلقتنا من رب سبحانه وتعالى. إذن ثانيا نبي أنه يقن حدينا أن يتشدد في مانس المعنس أولي اللي أبريدنا ربي إلا يتجى منشي لا تجى بنو إسرائيل، يعني ولو اختلف المقصد ربي أولي غي صموني لخطر من اللي يقن حد يتشدد في مانس أولا ولي تنجم دي ودى منشي يخسر رب سبحانه وتعالى، وثانيا في الأخير أذي عجز أذي كره تلك العبادة تسمى عادي تشدد في مز أقضى يمل من تلك العبادة أذي في كذا في هذا الإطار يقن حد لا يتكلف في مز وجار لازم ربي سبحانه وتعالى ينين غمتا صفر ضغفهم خمسة صلوات زائد سنن المؤكدة انت ديني لاش يزم نشنت خاص صفر ضغ في منك قيام الليل يزم صفر ضغ في منك في كل يوم من الظل 20 ركعة مثلا 20 ركعة في كل يوم يصفرت انت ده صفر ضغ خاتم من باب النوافل نفل في منش، ولكن التوضع التعادد تشرعد مع رب سبحانه وتعالى سلزام دي قنيب السيونين أن ولنزي من سن هذا من التنطع في الدين ليس رموني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة سولا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسلا تلك العبادة بتا يتسمى استقلوها يعني رقمتا بتا دروس يجن سيسني الناس أصوم ولا أفطر أدعى غدي مزوم يجن الناس أصلي ولا أنا يجن الناس لا أتزوج النساء إذا قسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس شمتني ماموني الناس نعم نشني ماموني الناس أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أبتا يجن حد وليجور أبريدك المعنى سولي اللي السيج ميلا وليلي السيدنا محمد بتد معنى المعنى سولي اللي يبريد المعنى سيلا غلط. إذن صموني النبي أنه أشدد الدين خاتي مطلوب نعم يلزم أتسولد في الدين يلزم أتسند الكيفية خاتي يدخل معنى واموني أسخسخ خاتي المعنى صموني أسريك الجنة غش جسل باش تيجور خاتي تسمى خاتي لا أموني لا أموني من غير طرو خير الأمور الوسط يعني ربي سبحانه وتعالى داني القسطو إلا ديس رسائل شاد مثلا سي سيول في البقرة إن عوان بين ذلك يعني سما باش كنفهم أنه في الأمور المطلوب هو الوسط المطلوب هو الوسط مسحبة تنزوى إلى التساهل شاد أن اللي يبرد أبى تنزوى إلى التشدد وأن اللي يبرد. إذن قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون اجتسوني توامرم وتشددت في منوم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ازدغ الذي استماطون ازدغ الذي استثاقل الذي استأخير في التنفيذ ما لونها إنا نغتفون السوبة تدلونس يعني كان من المفروض تخير أي بقرة مدني الناس نخيرت الوسط أي بقرة هي وسط والتهمي تبرشان تزقق تملت والتهمي المهم هي الناس نربي خيرت الوسط إذن أدخير ومع ذلك ازدغل نشدد إنا نغ بتد لونس تخد عودن الوقحتني أسينن النبينسن ودعو لنا ربك يعني تبين داني والاحتار من ربي كذلك والاحتار من سيدنا موسى يعني ربي ولسهلة نسبني ما ننسن كذلك والاحتار من سيدنا موسى سيدنا ربي شنبتا دربي سوى دربينسن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إذن كل مرة لنتشدد في منسن نتشدد في منسن ربي تكمل تشدد غفص نجر الناس اللي كتفونس أتعت التورخت بتات وفي مكتفونس تزقق نغتا ملال نغتا برشانت توني ليست هي البقرة المطلوبة نغاوم التورخ يزم التورخت تخسم أتشدد غفوهم يلا لك أتشدد غفوهم يلزم التخير متفونس التورخت قرصنا ربي يمون إنها بقرة صفراء يكمل خيناس فاقع لونها يعني شديدة الصفرة يعني التورخة من يتباين التورخة الديعاد أوراغس يتبارك فاقع لونها تسر الناظرين يعني وغطر قبنا سيعجب الحل وغطر قبنا ديرح تسر الناظرين دانيا النبي أنه المنظر الجميل لقنش رائلا له أثره في النفس يعني كأن الله سبحانه وتعالى ليتوجه الأنظار إلى هذا الجانب الجمالي إلى هذا الذوق إلى وسيو للبي قوي تهميز هذا الذوق اسمه يدزو خلاص دزو خلاص وستهمي قاعد إلا يعيش مسن الفوضى مسن الوسخ يعني تامر توسخ تامر ديس الزبل ديس الفضلات وستهمي اسمه ذاني تسر الناظرين يعني ليتبين رب سبحانه وتعالى أن المنظر الجميل له الأثر في النفس يعني المعنى من تمام عنايتك بنفسك أتعد تهتم بالمنظر الجمالي يمانش تحد وضيط يمانش تحد وضيط وتعيد يتسمى تظهر منك المناظر التي يتقزز منها الناس إذا على الأقل بتشتين يعني تهمل ديمانك والزور ثمدن يعني والزور ثمدن في أماكنهم مثلا في المسجد مثلا في الأماكن العامة في الشوارع وغير ذلك ديما حافظ على النظافة حافظ على المنظر الجميل أبتا وتنجم دا تسبه الحالة على الأقل حافظ على المنظر الذي وجدته على حاله إذن تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ازدغال مارو لك لن تسول لن تكمل تشددا في منس يعني للمرة الثالثة قالوا ادعوا لنا ربك ديما نفس الوقاحة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا يعني ونسين ما اشتفونا سنخير التبس علينا الأمر إذا ترقبهم يعني اللي يقنح دي تشدد في مانس أضياء وديكت الوقت ولي تسنو لابتا غاديتش ما هو المطلوب منه إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ثم بينا نغتفونا السوء من شيت الجو إن شاء الله أن نفبرد بشكل أن ودى هذا الفرض على الأمر على الوجه المطلوب. أسنني قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول يعني ديك تفونس إلا نخط وخدم يعني أهلها يكرمونها ويعتنون بها ويهتمون بها إلى درجة لا يستخدمونها للعمل لا يستخدمونها للعمل يعني احتراما لهذه البقرة لخطر تعزيز غفصا وهو استعمال للعمل لا ذلول، ليست مسخرة للعمل، ليست مسخرة للحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. خاتي تستعمل للحرث، من شلة فونس تستعمل لهذا الجانب خاصة في القديم، تثير الأرض، أتقن المحرة تفرس، أدعاد مار المسافات الطويلة تقلبها، أدعاد تقلب تامرت. ولا تسقي الحرث، خاتي تستعمل كذلك يوجبد، ولا تسقي الحرث وتستعمل يسوين أنون كلام. مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، نسمى دكتفون السليمة من جميع العيوب. خاتمة صبك روع مثلا غسقن الجارح غسقن الجار، سليمة من كل العيوب، مسلمة لا شية فيها. كذلك الناس نزمة عادة التورخت لون صافي، لون أصفر خالص، ولتعيدي هذه الصفرة مخلوطة بلون آخر، أدعى بتن تورقت بالسيدة دبرشان، تورقت بالسيدة زقا، تورقت بالسيدة ملل، كلها صفراء. إذن مسلمة لا شية فيها، ليس فيها لون يميزه عن اللون الأصفر. لا شية فيها، قالوا لا نجئت بالحق، لأن سمار لتسيدة سلحق، أما التسيق بالقاعد تقي السوس البطل، يعني يرقب دوني دقا مظهر آخر من مظاهر عدم احترام بني إسرائيل لنبيهم موسى عليه السلام. قالوا لا نجئت بالحق، يعني انبت قبل يا موسى توضعت السوس البطل، لم تكن تتحدث بالحق. قالوا لا نجئت بالحق، من بعد دين ربي فذبحوها وما كادوا يفعلون. إن أنا ربي نعم غرسنت، ولكن قريب ولا ويضنا تغرسن، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني بداي مارو تشدن في منسن، ربي تشد غفصن قريب ولوفين المواصفات المطلوبة. وهذا ما يحصل للإنسان الذي يشدد على نفسه. يقن حدينا مثلا الناس رب سبحانه وتعالى ود الفرض، ود الفرض نزلت ننشره وديضا مارو بالنسبة تزلت عادي تشدد في منس، أدي عزمة بيتعاود، أدي سبغلوط بيتعاود، أدي قضت زالت، أدي سلم ديني، وقيل والزلة، وقيل والعزمة الفاتحة، وقيل وقيل يخصي الركوع. أبدت يستمر في هذا الإطار الطاودي كتلو خدت قاع زالت، أدي نزالت وسمح سيس همي قاع عموني. إذن وما كادوا يفعلون، إذن صموني بنادم أدي عاد منشي نغنطورو، خاتي تشدد في منس خاتي تسهل، خاتي تشدد في منس خاتي تسهل، لما أنضغط نقصته خاطر اللواسي ممكن يتبي غير والتشدد في منش مسح تساهل خاطر يتبيت سما دي السند والتشدد في منش سما المعنى سنبت أيوة دي الرايك سما دي دولي مارو بسم السيد زالة وخلاص وستهمي قاعد زالة تدنكو أدي نجيب أدي زالي بد بالسن ممكن يقل مرضى موني خفات عادي زالة يريح مثلا يعني زما دي أدي سبغى لوضو بسن صم ضماني فوعد مثلا تزود هذه سحمما باش كذا هذه سوغلو خاطي تزول تيمين وني التساهل وني ربي سبحانه وتعالى وقلتي قبل ابدا قلت لي تجاموني هذه السن صلاته باطله لا بد ان يعيدها لا بد الا هذه قضت زلت ولكن خاطي المعنى وموني تخد عادي تشد في منس ثم ياتي بالمطلوب هذه رقبت مصيبه تتقال قد قد لختني هذه السن ما هو المطلوب لا يزيد ولا ينقص لا يزيد على هذا المطلوب ولا ينقص ولا يأتي بما دون المطلوب. إذن فذبحوها وما كادوا يفعلون. من بعد دين ربي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها شدني بيت القصد ثم قرصنا رب سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام تنغيم إجن السجون ثم المعنى شد رب سبحانه وتعالى يتحدد داني أن المقتول منهم المقتول منهم والقاتل منهم المقتول منهم والقاتل منهم وإذ قتلتم نفسا شادي الناس قتلتم نفسا شتوم تنغيم نفسا فدارأتم فيها يعني كل جن سجوم يدفعتم تهمت في منس كل جن سجوم يتر في منس يكل اللوم دي حد وضيط فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ثم داني قندرس بليغ جدا وشتي ما تجشر التاول بل سنبتا تسمى لشو غدنا والخبر سيس أديني ربي داني والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني ونيد الدرس يقن حد يلا ندوشتم يتجا تشتمي أسيني ربي سبحانه وتعالى سكرمي منش في منش ولكن سغد عوض أشفط حق أشفط حق. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها أتسكرم دقاعي مانتش والله مخرج ما كنتم تكتمون. ربي سبحانه وتعالى شي يفضح الدنيا تدي كمل شي يفضح رخلت بالتوبة يا ربي سبحانه وتعالى أمام الخلائق قاعد بين أمام الخلائق شو بتا تجي تغد تكرد تغد تسد الخمر والعياذ بالله تغد تعقيد لوالدينك أدي بين ديني أمام الخلائق بتقول توبد يا ربي سبحانه وتعالى سواء من الصفة إيمان شد النت قبل ما غطي قضع للأخذ. إذن والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف كشف الله سبحانه وتعالى هذا القاتل؟ إننا ربي فقل نضربوه ببعضها. الناس نبيت الدقن طرف من تلك البقرة التي ذبحتموها تتمسس المقتول أدي عودة ديتشر أو نيني ويتنغي فقل نضربوه ببعضها. أدين ربي كذلك يحيي الله الموتى. ربي دي سجل داني يقن درس كترسالة أغنيني ربي مادام نجمع إلي غات ستشرغ هذا المقتول وهو ميت إذن أولش توي مزدغة ونستشرغ يوم القيامة باش كون حسبه. اسم هذا الدرس لبني إسرائيل وهذا الدرس لنا جميعا. إذن فقل نضربوه ببعضها أدي علق ربي أديني كذلك يحيي الله الموتى. قرن ربي مادام نجمع ستشرغ دوني بعد أن كان ميتا أد نجمع ونستشرغ يوم القيامة باش كون حسبه. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني رب سبحانه وتعالى ليس شنيا نغض مظاهر قدرته بشكسس النوض بعقولنا يعني نعمل عقولنا أن نفهم كلش أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. معنى ذلك أن أدنجم إلى أغنبعت يوم القيامة. إذن كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن شاء الله غنتس بقية القصة بعد رمضان إن شاء الله تسمى الأسبوع المقبل إن شاء الله هذا يكون فيه الحديث عن دروس تتعلق برمضان. إذن بقية القصة وبقية الأحداث وبقية العبر إن شاء الله تأتينا بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أغنحي في التعطس إلا أغني بارك في عمورنا ويبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.